شككوا فيها. ولقد راودوه عن ضيفه. كلمة ضيف تطلق على المفرد وعلى الجماعة. المفرد يسميه ضيف والاثنين ضيف والثلاثة ضيف. ليش ربنا خلاها كده؟ قال لك لأن الضيف إذا جاءك واحدا أو اثنين أو عدد كبير إياك أن تميز ضيفا على ضيف فاجعلهم ضيفا واحدا. ما تديش لواحد أكثر من الثاني. ولذلك هيجيبها في الجمع أن ضيف إبراهيم الإيه؟ المكرم. ضيف المكرم جاب قصة الجمع. يبقى إذن الضيف إيه؟ يطلق على المفرد على المثنى وعلى الجماعة. علشان إيه؟ ليه كده؟ هم قال لك عشان لما يجي عندك ضيوف اوعى تميز واحد عن واحد. خليهم كلهم كانهم ايه واحد. ولذلك احنا كنا احنا بنتكلم هناك اعوذ بالله من الشيطان تقول وياهم ليس عليكم جناح ان تاكلوا ايه من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه المخزن في جيبي. يعني انت ما امنتش على المخزن الا انك انت يعني مدين ان نعوز تاخد. شوف بقى كلها جمع. ليس عليكم جناح ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم جمع اب مش كده او بيوت امهاتكم جمع او بيوت اعمامكم جمع عماتكم جمع اخوالكم جمع خالاتكم جمع او ما ملكتم ايه مفاتح مكانكم او صديقكم. لا كان يقول او اصدقائكم بقى. قال لك لا لان المؤمن في الصداقه لازم تكون الصداقه على معنى واحد يجتمعون عليه فكانهم شخص واحد. مش كل انت بتحب ده العلم وده الجاه وده الفلوس وده مش عارف ليه. لا صديقكم ما دام فود في الله لازم يكون كلهم مجتمعين على شيء واحد فكانهم وان تعددوا ايه شخص واحد. ان كان بقى كل واحد له حاجه بقى. Nadie más.